بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء الثامن، الصحيفة 61 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقولهم إنهم أناس يتطهرون سخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش، وافتخار لما كانوا فيه من القذارة، كما يقول الشطار من الفسق لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد. طبعا هذا النقل من القاسمي. كتاب القاسمي اسمه محاسن التأويل، وهذا كتاب نفيس للغاية. طبعا جاءت كلمة الشطار اللي هو جمع شاطر، وكلمة شاطر تطلق في الخير والشر، تطلق للمجد في دراسته والمواظب في عمله، قال له شاطر، وهو الحاذق الذي لا يخدع، وهو استخدام عربي صحيح. وتطلق في العام الأغلب على السارق وقاطع الطريق الذي يقوم بأشياء بخفة وسرعة وقوة، وهذا هو المقصود هنا. كما يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد. لأن السيء يريد أن يكون الناس جميعا سيئين. ثانيا، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال الإمام شمس الدين ابن القيم: وقول اللوطية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد وأنه لا يشوبه بالإشراك، وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يشبه بآراء الرجال ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله من موافقة أهل الشرك والبدعة. فالإنسان عليه أن يطبق السنة وأن يصبر عليها. أما المداهنة فالمداهنة محرمة، فعلى الإنسان أن يصبر في تطبيق السنة وفي تحملها. والقاسمي يعني ممن كان له دور في نشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكانت له مراسلات في حياته مع الآلوسي في زمانه أيضا، وهو من العلماء الكبار. ولذلك أول ما طبعت مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في العراق. ثالثا، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. البخس النقص، وهو يكون في السلعة بالتعييب والتزهيد فيها، والمخادعة عن القيمة، والاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه، وكل ذلك من أكل المال بالباطل، وذلك منهي عنه في الأمم المتقدمة والسالفة على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم. إذن بخس حق الآخرين لا يجوز، وعلى الإنسان أن يحذر هذا. وهنا لما يقص هذا الأمر في الأمم السابقة حتى نحذر هذا الأمر، وأنه مذموم في جميع ما أنزله الله تعالى. رابعا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تفسدوا في الأرض أي بالكفر والظلم، بعد إصلاحها أي بعدما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء وأتباعهم الصالحون العاملون بشرائعهم من وضع الكيل والوزن والحدود والأحكام. إذن ربنا جل جلاله قد خلق هذه الأرض وبسطها وجعلها صالحة للعبادة والصلاح والإصلاح، وربنا قد أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل هذا، فعل الإنسان أن لا يفسد في الأرض. خامسا، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. عن ابن عباس قوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، الصراط الطريق، يخوفون الناس أن يأتوا شعيبا. قال كانوا يجلسون في الطريق فيخبرون من أتى عليهم أن شعيبا كذاب فلا يفتننكم عن دينكم. وهكذا تجد أهل النفاق في كل زمان ومكان يعملون للإفساد على أهل الصلاح، فهذه سنة، وعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب، وعليه أن يعلم أن الصبر على الأذى في الله من أرفع منازل الصبر. سادسا، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. ينهاهم شعيب عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم، وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلا. ولذلك ربنا جل جلاله قد جعل للناس صراطا مستقيما ينبغي اتباعه في هذه الحياة الدنيا، ومن لزم هذا الصراط وثبت عليه فهو من أثبت الناس على الصراط يوم القيامة. وللإنسان موقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة، وأيضا في الصلاة يقف الإنسان بين يدي الله، فمن وقف في الصلاة خاشعا لله خاضعا له سبحانه وتعالى فإنه سيحسن وقوفه بين يدي الله. ولذلك دائما صحح صلاتك ولا تسرح في الصلاة، وصل صلاة مودع، وتأمل ما تقرأ، تأمل ما تفعل، افهم معاني الصلاة. سابعا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل والصحة، وأنهم ابتلاكم بوباء من أمراض المقلدة لكم، ولا سلط عليكم عدوا يجتاحكم، ولا فرقكم في الأرض، بل أنعم عليكم باجتماعكم وإدرار الأرزاق وكثرة النسل. إذن على الإنسان أن يستشعر النعم وأن يطالع هذه النعم، وكلما رأى نعمة من النعم قال في لسانه أو في حاله أو في قلبه هذا رحمة من ربي، هذا من فضل الله. وهكذا على الإنسان أن يذكر النعم بقلبه، وأن يذكرها بلسانه، وأن يذكرها بجوارحه، بأن يستخدمها في مرضاة مسديها. معاني الكلمات: الغابرين، الهالكين، الباقين في العذاب. ولا تبخسوا، لا تنقصوا. توعدون، تتوعدون الناس بالقتل. وتبغونها عوجا، تريدونها موجة وتميلونها اتباعا لأهوائكم. العمل بالآيات: أولا، اقرأ قصة شعيب واكتب ثلاثا مما اشتملت عليها من فوائد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتأمل أخي الكريم في هذه الآيات وأن الله سبحانه وتعالى يرسل النبي من قومه، وأنت بين أهلك وأقاربك وأصحابك ومن هم في محل العمل، عليك أن لا تترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واسعى أن تكون دائما حجة لله على الناس، واعلم أن ما تقدمه لهم من نصيحة خالصة ودقيقة هذا أفضل ما تقدمه لهم. ثانيا، ذكر بعض البائعين بما تراه مناسبا من الوسائل بأهمية العدل في الميزان، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هنا الوفاء بالكيل ما يكان، الوفاء بالميزان ما يوزن، ولا تبخسوا الناس أشياءهم يدخل فيها هذا ويدخل فيها جميع الأشياء، فلا تبخس أحدا. ولذلك أنت حينما تغتاب إنسان تذكر مساوئه ولا تذكر محاسنه فقد بخسته لا محالة، فاحذر ذلك. ثالثا، انصح من يجلس في الشوارع لإيذاء الناس، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. ولذلك الذين يؤذون الناس كثر، والذين يؤذون طلبة العلم ويبثون الإشاعات عليهم كثر، فعلى الإنسان أن يحذر هؤلاء وأن يحذر أن يكون منهم وأن يحذرهم. التوجيهات: أولا، من عادة المجرمين والفاسقين أنهم يقلبون الحقائق فيذمون الصالحين ويمدحون المفسدين، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ثانيا، دين الله تعالى ليس فيه محاباة لأحد، فإن امرأة لوط لما عصت جعلها الله من المعذبين، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. إذن كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة ومحبوسة. وأن الإنسان إنما ينجيه عمله، فعلى الإنسان أن لا يفرط في العمل وأن يبتعد عن الحرام. وكما قال أبو ذر وسلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. ثالثا، التأمل في عاقبة المفسدين سبب رادع وزاجر لمن يفكر بالمعصية، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ونحن شاهدنا ونشاهد الكثير من المفسدين وكيف أن عواقبهم الوخيمة، فالسعيد من اعتبر بغيره والشقي من اعتبر به. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.